وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عصفت الأمة فتنة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بطبيعة الفتنة وأخبرنا رحمة بنا لنحفز قوانا ونجمع همتنا على ألا تصيبنا الفتنة وأن نكون مؤثرين لا متأثرين وأن نضبط فهمنا أولا ثم سلوكنا ثانيا بما يجري فلا نشذ ولا نبتعد عن الحق جراء تلميع الإعلام بالفتن الموجودة في هذه الأمة. الفتنة أكبر من القتل. أخ يسأل يقول ما معنى الفتنة أكبر من القتل؟ الفتنة لها طبيعة ولها معنى ولها تأريخ ولها طرق للمقاومة، ووردت في هذا أحاديث كثيرة، والإمام البخاري في صحيحه له كتاب الفتن، والإمام مسلم كذلك، ومن الله علينا ودرسنا كتاب الفتن من صحيح البخاري دراسة مستفيضة طويلة دقيقة مهمة جدا. من الأشياء التي ينبغي أن نعلمها من طبيعة الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرج مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن الفتنة يرقق بعضها بعضا، يعني فتنة اليوم تجعل فتنة أمس رقيقة وفتنة غد تجعل فتنة أمس رقيقة. الفتن يرقق بعضها بعضا بمعنى أن الفتن تشتد كلما مضى الزمن، كلما مضى الزمن اشتدت الفتن، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى حال المؤمن، يقول حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء. هذه الحقيقة للفتنة ينبغي أن تكون مستقرة في قلب كل مؤمن. الفتن تذهب وتجيء، تنكشف ثم تذهب. الفتن تعصف بالأمة في آخر الزمان على شكل أمواج مد وجزر. نحن الآن كدنا أن نقول أننا استنكرنا الدماء الكثيرة التي سالت في سوريا، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من كيد الفجار ومن مكر الكفار، وأسأل الله أن يحفظ أعراض المسلمين وأن يحفظ دماء المسلمين. مع الألفة أصبحت الأخبار يعني كأنها لا شيء، المساس يفقد الإحساس كما يقولون، حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. قال حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فلتأته منيته، أي وفاته، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الفتنة في آخر الزمان تنال من دين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا قال لا تقوم الساعة في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه أحمد قال حتى يكثر الهرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول قتلكم للكفار ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل قريبه وابن عمه وجاره. قالوا يا رسول الله أين عقولنا يومئذ؟ كيف نصنع هذا؟ أين عقولنا يومئذ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عقولكم هباء مثل ذرات الهواء، العقول تضيع تطيش. فهذه حقائق ينبغي أن ننتبه لها، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ ديننا وإيماننا، وأن نكون ممن يرابط ليحفظ عقيدته، يستعد أن يموت ولا يغير ولا يبدل، حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذا. المؤمن لا يغير ولا يبدل، عنده ثوابت، عنده ثوابت في معتقده. الفتن تريد أن الفتن أصحابها يخططون ليحرفوا الناس عن الشرع، بل أصبحوا يستخدمون الشرع وأصبحوا يستخدمون آيات الجهاد فيمسونها من خلال بعض السذج وبعض المتعجلين، يمسونها في الأمة فتكون، ونسأل الله الرحمة، تكون هذه الفتنة، الفتنة أعظم من القتل، أشد من القتل، أن تفتن عن دينك وأن يضيع دينك وأن يراق الدم، وأن تصبح هذه الأمر الفتنة أمر عام. هذه أشد من القتل، الفتنة العامة أشد من القتل، فالفتنة عامة تصيب الأمة كلها في آخر الزمان. لو جاز لي أن أفعل شيئا لأمرت واعظا أو طالب علم في ووضعته في كل مسجد يحدث الناس عن الفتنة في كل يوم، لعل الناس تفهم، لعل الناس تفهم أحاديث الفتن يعني دقيقة ومهمة، وقل أن يفهمها على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث الفتن ظلمها المسلمون، قل من يفهمها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. أحاديث الفتن لها ثلاثة فهوم، فهمان مبتدعان ما أنزل الله بهما من سلطان، وفهم سني سني فيه بركة وخير في الدنيا والآخرة. فريق يتنكب أحاديث الفتن ولا يلتفت إليها، ويظن أنه إن حمل مسدس أو إن حمل رشاش قام الدين. وهؤلاء المهابيل من الشباب، وهؤلاء ضحية الفتن، معاول الهدم في الأمة من وقت الدولة العثمانية من يهود الدونمة بل قبل ذلك. فالتغيير لا يصلح بالقوة هكذا، هذا يخالف سنة الله عز وجل. كما عملت أفاعيلها وعمقها وأخذت مداها وزمنها أحاديث الفتن، فلا بد للإصلاح أن يأخذ مداه وأن يأخذ زمنه، ولا بد أن نهيئ الظرف الحسن الطيب لأن يخدم الإسلام. فالإسلام يكسب في السلم أكثر من كسبه في الحرب، كسب الإسلام في السلم أكثر من كسبه في الحرب. ففريق لا يلتفتون لأحاديث الفتن ولا يعرفون ولا يقدرون أهميتها، وهمهم أن يعيشوا في بيئة موبوءة. فريق آخر ينظر إلى أحاديث الفتن فيفهمها بفهم قد جبري ليس للصحابة فيه نصيب، يقف مكتوف الأيدي أمام الفتن، لا يرى ضرورة التغيير ولا أهمية التغيير ولا أهمية الإصلاح في الأمة، ولا يدعو إلى الله عز وجل على بينة من أمره. وفريق يفهم أننا لابد أن نراعي أحاديث الفتن، ولكن لابد لنا مع مراعاتنا لأحاديث الفتن أن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بها لنبعدها عن أنفسنا لا لأن نستسلم لها، والله تعالى أعلم. أخ يقول نحن مجموعة من الموظفين في شركة، نود إنشاء مصلى، فما هي نصائحكم لإقناع الإدارة بذلك، ثم كيف يتم تحديد القبلة بشكل دقيق؟ أولا المصلى ليس مسجدا، وإن كان يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة في الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كمفحص قطاه أي ولو كان مثل عش العصفور. من بنى لله بيتا ولو كعش العصفور، يعني لو مسجد صغير، وهذه هي المصليات. فيرغب القائمون والمسؤولون والإداريون في الشركة بفضل الأجر لهذا المصلى، ويعلمون أن هذا المكان نقيمه حتى ينشأ مسجد، فإذا نشأ مسجد بجانب الشركة لنا أن نحول المصلى إلى عمل أو إلى بيت. فالفرق بين المصلى والمسجد كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن المصلى وقفه مؤقت، وأن المسجد وقفه مؤبد، وأن المسجد إن صلينا فيه الجمعة أصبح مسجدا جامعا، وإن لم نصلي فيه الجمعة بقي مسجدا. ومنه يعلم أنه لا يلزم لصحة الجمع بين الصلاتين أن يكون المسجد جامعا، بل يجوز الجمع بين الصلاتين في المصليات العامة التي لا يقال لمن يدخلها إلى أين. أما المصلى الخاص الشبيه بالبيت فهذا الذي لا يجمع فيه. أما مسألة تحديد القبلة فالمركز الجغرافي الملكي عنده من الطرق والوسائل الدقيقة جدا جدا جدا لتحديد عين القبلة لا جهة القبلة. كثير من المساجد الموجودة في بلاد المسلمين ولسيما مساجد العمرية أو القديمة التركية التي هي قديمة في بلادنا، كثير منها أبعد أحسن أحوالها أنها تتجه إلى جهة القبلة ولكنها لا تصيب عين القبلة. إذا استطعنا أن نصيب عين القبلة فهذا هو الواجب، فإن لم نتمكن من إصابة عين القبلة فتكفي الجهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومراده صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة في حق أهل المدينة ومن سامتها ومن سار في اتجاهها. أما من كانت القبلة في جنوبه أو شماله كحال اليمن فلهؤلاء لا يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وإنما يقال لمثل أهل اليمن لمثل أهل المدينة. أما أهل اليمن يقال لهم ما بين الجنوب قبلة، يعني العبرة بالجنوب. وهكذا بالنسبة إلى تحديد القبلة. في بعض مساجد في الأردن يحصل خلاف شديد خصوصا القديمة، المركز الجغرافي الملكي عنده من الوسائل الدقيقة للغاية، يستطيع من خلال الوسائل العلمية الحديثة الموجودة يستطيع أن يحدد عين القبلة، وهم دقيقون، وقد حصل أن تعاملت معهم في بناء بعض المساجد. متى يقال رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في الترديد مع المؤذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، وأرجو أن تنتبه وأرجو أن تفحص أرجو أن تفحص إيمانك من خلال الحديث الذي ستسمعه وهو عند مسلم في الصحيح، ذكره مسلم في كتاب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان، من لم يذق طعم الإيمان رضاه بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا رضا. نعم، الرضا أقسام، الرضا أقسام، ومن أحسن أنواع الرضا أن تعلم أن الذي جاء به الله عز وجل في كتابه وفي شرعه ودينه وأوحاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هو خير لك في دينك ودنياك فترضى. في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال عند سماع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث للأسف يهجره كثير من الناس. من قال إن سمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قال إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. الأخ يسأل متى نقول لما نسمع المؤذن، متى نقولها؟ في بعض الروايات تقولها بعد أن تسمع وأشهد أن محمدا رسول الله، بعد ما تسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ماذا تقول؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإنك إن فعلت يعني استحققت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يحق للمأموم أن ينفصل عن الإمام إذا الإمام لم يتم الطمأنينة بالركن؟ إذا الإمام أتى بأقل الطمأنينة فيحرم على المأموم أن يتأخر عنه. إذا الإمام أتى بأقل شيء من الطمأنينة، الطمأنينة أن تركع تطمئن راكعا يرجع كل مفصل على ما هو عليه تسبح تسبيحة واحدة، فإذا الإمام شكر الله لك، فإذا الإمام صنع ذلك ثم قام للركوع مثلا فيحرم عليك شرعا أن تتأخر عنه. وجل أئمة المساجد اليوم يأتون، نعم الصلاة فيها عجلة، لكن جل الأئمة يأتون بالأركان، فالتأخير عن الإمام على الإمام بعد أن يأتي بالأركان إثم وهوى. أنا لا يجوز لي أن أسترسل مع طبعي، أنا أحب التطويل في الصلاة والإمام يأتي بالأركان فأنا أبقى مسترسلا وأفارق الإمام وتأخر عن الإمام والإمام يسلم وأنا لسه جالس للتشهد أو لسه ساجد، هذا حرام شرعا، هذا شرعا لا. أما إذا الإمام بيصلي على الكهرباء وصلاة سريعة جدا على وجه لا تستطيع أن تقيم ركنا ولا أن تطمئن في ركن من الأركان ولا أن تسبح، وهذا يحصل لا سيما إن أما غير الإمام الراتب، بل للأسف قد يحصل مع بعض الأئمة يكون الإمام نسأل الله الرحمة يكون راتبا ويكون عاجلا على وجه لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة ولا أن تسبح حتى التسبيحة الواحدة، فحينئذ تفارقه وتصلي وحدك لأن الطمأنينة واجبة. ثبت في صحيح السنة أن رجلا صلى وكان ينقر الصلاة نقراء، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فنقر الصلاة ثلاث مرة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن طمأنينة وأوجب الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة، في القيام في الركوع في الاعتدال في السجود بين السجدتين، بعض الناس بين السجدتين لا يعتدل، وإن اعتدل يقوم ثم ينزل يعني لا يطمئن بين السجدتين، فهذا لا صلاة له، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن لطائف كلام العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه لم يأمره أن يعيد الصلوات السابقة، فدل هذا على أن من صلى صلاة وهو لا يعرف أحكامها وكان جاهلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يأمره أن يعيد الصلوات السابقة، والله تعالى أعلم. ما هي أفضل طبعة لكتاب الأوسط لابن المنذر؟ ما هو أفضل كتاب الحديث المتواتر؟ أحد أو بعض طلبة العلم يسأل عن أفضل طبعة للأوسط، أنا أقول أفضل طبعة للأوسط لم تظهر في تقديري للآن، يوجد قطعة جميلة ورائعة من كتاب الأوسط في ألمانيا وللآن ما أحد اعتمدها، يوجد نسخة خطية رائعة قديمة منسوخة سنة 450 الآن لم يعتمدها أحد ممن نشر الكتاب، والكتاب المطبوع ناقص للآن بثلاث طبعات التي ظهرت، ظهر الكتاب ثلاث طبعات فالطبعات الثلاثة ناقصة، وعندي ولعلي ذكرت هذا في بعض الدروس طلبة العلم عندي كتاب الإسلام الأوسط، ولولا كتاب الأوسط لما ذهب ولا جاء الأئمة الفقهاء كابن قدامة في المغني وكالنووي في المجموع، فكلهم ينقلون من الأوسط، والأوسط هو الذي يسند في كل مسألة من دقائق الفقه وفروع الفقه، يسند أقوال إن لم يرد في المسألة حديث ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام للصحابة أو للتابعين فيسندها يذكرها مسندة. ما أفضل كتاب الحديث المتواتر؟ الأحاديث المتواترة كتب فيها جمع، آخر من كتب فيها الكتاني، والكتاني جمع كل الجهود التي سبقت وسمى كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر. لدي نقود وملابس وقد مضى عليها حول كامل، وذلك من تجارتي بالملابس، هل يصح أن أخرج زكاتها مالا وملابس بحيث تكون لازمة للفقراء؟ نعم، زكاة المال مال، وزكاة العروض عروض من جنسها، إلا إن كانت لا تصلح للفقراء. يعني يسمي ميكانيكي أو يبيع إطارات سيارات، إيش يلزم الفقير إطار السيارة؟ هذا لا يصلح أن يدفع من زكاة مالي إطار سيارة. فزكاة المال مال، وزكاة العروض عروض. فمن يا من عندك ملابس من أوسط أنواع الملابس، لا من أعلاها وأنفسها ولا من أدناها وأبخسها، المطلوب منك أن تدفع من يعني وسط زكاة الملابس وزكاة المال. زكاة المال مال وزكاة العروض عروض، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. هل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسلما عن أول يوم ولد؟ نعم، مسلم أنه مستسلم لأمر الله عز وجل، لكن كما قال الله عز وجل وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ومعنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى ليس أنه كان على جاهلية وكان يعبد الأصنام، وإنما معنى قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، فسر الله تعالى هذه الآية بقوله تعالى وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري الكتاب ولا الإيمان، فهذا معنى ووجدك ضالا فهدى، فأنزل عليك كتابا وبين لك إيمانا. جندب بن عبد الله البجلي كما في سنن ابن ماجه يقول تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فأنزل الله القرآن للمحافظة على الإيمان الفطري الذي في القلوب. الإيمان قسمان، إيمان فطرة الله أودعها في النفوس، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، ينقلاه من الإسلام إلى اليهودية فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ينقلوا من الإسلام إلى المجوسية أو إلى اليهودية أو إلى النصرانية. لو ترك الإسلام إنسان، لو ترك فهو مؤمن، لو ترك على ما هو عليه فهو مؤمن، ولذا جاء القرآن لتثبيت الإيمان الفطري. هنالك إيمان يسمى إيمان عقلي، الإيمان العقلي لا ينفع صاحبه يوم القيامة، قد يحصل إيمان عقلي عند بعض الناس وهم كفار لا ينجون عند الله عز وجل. قد تسمع بروفيسور متخصص في علم الأجنة أو في علم البحار والمحيطات أو في علم النجوم وعلم الفلك يتكلم لك عن آيات الله في الفلك أو في الأجنة 20 ساعة، وكل ما سمعت منه كلمة قلت سبحان الله سبحان الله، وهو كافر خالد مخلد في نار جهنم. لماذا؟ لا يعلم الله بأسمائه وصفاته، لا يعلم نبيه، لا يعرف أن الإسلام حق، يعرف أنه الله موجود والله حق. تعرف أنه الله حق ما يكفي، لازم تعرف الله عز وجل بأسماء وصفاته، لازم تعلم الله عز وجل برسله الذين بعثهم إليك وبرسالته التي أرسلها مع الأنبياء. هذا الإيمان الفطري، هذا الإيمان الشرعي. في إيمان آخر إيمان عقلي. شو إيمان عقلي؟ إيش الإيمان العقلي؟ واحد يقول لك الله حق، طيب الله حق هذا من يشك؟ من يشك أن الله عز وجل بحق؟ البلهاء والأغبياء والرعاة والعوام والدهماء يعرفون أن الله حق. لذا التركيز على الإعجاز العلمي الشديد والتركيز على الآيات الكونية مشغلة، مشغلة ما من ورائها كبير ثمرة، إلا في حق بعض المرضى ممن أصابتهم لوثة الإلحاد، ممن عاشوا في ديار الإلحاد. أما من بقي على فطرته هذا مشغل الملل، لا يوجد منها كبير فائدة. هذه تنفع الكفار، تنفع رجل موفق يحفظ هذه الأشياء ليوظفها فينقلهم من الإيمان العقلي إلى الإيمان الفطري إلى الإيمان الشرعي. بس يصير ديدا المسلمين وديدا طلبة العلم وديدا المشايخ في خطابهم للمشايخ ولطلبتهم ديدنهم الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في السنة. هذه هزيمة، تقدم لا تتقهقر، تقدم تعلم دينك. فالانشغال بهذه مشغلة ما نراها كبير فائدة. أمي كبيرة بالعمر، أسأل الله أن يحفظ لك أمك وأن يرزقنا وإياك البر والإسعاد، لا أقول السعادة والإسعاد، أسأل الله أن يرزقنا أن بر أمهاتنا وأن نعمل على إسعادهم. فإذا أتى يوم الأم تلزمني أن أجلب لها هدية، وتغضب إذا لم أقدم لها هدية، وأنا خشيت أن تغضب مني فأعطيها هدية. أنت مقصر مع أمك، أنت مقصر، يعني ما تأتي لها بالهدية يوم العيد، جئت لها بالهدية قبل وبعد وأشبعها هدايا دون أن تكون هذه هي هدية يوم الأم. من المسخ والعقوق هدايا الأم يعني تنفع لغير، تنفع غيرنا، إحنا قوم ما تنفعنا هدية عيد الأم، غيرنا تنفعهم هدية عيد الأم. لما غيرنا ما يذكر أمه إلا في يومها، غيرنا لا يذكر أمه إلا في يومها، لها يوم يذكر أمه. أما سائر السنة إيش بيعمل؟ بأخذ أمه ولا أبوه بعد ما يكبر يضعه وين؟ في بيوت العجزة، والله يعزكم بيحضر بدله كلب وضعه في البيت ويبدأ يشتري الطعام الكلب ويطعمه طعام جاهز وإلى آخره. هؤلاء غيرنا يصلح له ماله. أما أنا عندي أبي كلما يكبر كلما كانت رغبته أمرا بالنسبة إلي، مهما سموت وعلوت الواجب علي أمام أبي وأمي، مهما ارتفع علمي، مهما ارتفعت منزلتي الاجتماعية، مهما ارتفع ثرائي وكثر مالي، المطلوب مني ولو أصبحت لي أجنحة، المطلوب مني أمام الوالدين واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة. جناح في ذل بين دين أبويك ذليل، جناح ذل وجناح إيش؟ جناح لك الرحمة. مهما أصبحت لك أجنحة وأطرت وأصبحت ذا منصب ذا مكانة في المجتمع ذا علم ذا مال عند أبويك اخفض الجناحين. إذا قتادة رحمه الله بالدعامة السدوسي كان إذا خاطب أمه لا يكاد يسمع صوته، فقيل له ارفع صوتك، قال الله يقول اخفض اللهم جناح الذل، كيف ارفع صوتي؟ يعني خاطب امه بذل دليل ما كان احد يسمعه. ولما كانت تاكل كان يفتت لها الخبز فيقيل له كل، قال لا اني اخشى ان اضع في فمي لقمه تشتهيها امي، فيفتت لها ويطعمها ويخاف ان ياكل، يخاف ان ياكل. هذا هو برنا لامهاتنا. فلو كنت بارا بأمك ما جعلتها تفكر أصلا بالهدية، لو كنت بارا فأنت مقصر، فأمك تنبهك هذه الإشارة، والسعيد من انتبه لمثل هذه الإشارات. أكرم أمك ولا تقصر في إهدائها واجعلها لا تسأل من كثرة الهدايا لا تلومك على أنك لم تأتي لها بهدية في عيد الأم. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه؟ نعم، الحديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وأخرجه البخاري في كتابه الأدب المفرد وغيرهما، والحديث صحيح. من هجر أخاه لحظ نفسه سنة فكأنما سفك دمه، ولا يجوز الهجران من أجل حظ النفس أكثر من 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذا غضبت من أخوك، إذا غضبت من أخيك، لك شرعا أن تهجره 3 أيام حتى تهدأ النفس. في 3 أيام إن غضبت منه في 3 أيام لك أن تهجره، إن رجع إن جاء يرضيك لك أن تهجره شرعا. ولذا من غباء بعض الناس إنه واحد يغضب آخر، ما يمضي 3 أيام، ما تمضي في 3 أيام يبدأ يعمل الإصلاح ويتصل ويعمل. اتركه يا أخي 3 أيام يهدأ، هو وعده بعد 3 أيام هو إيمانه وفهمه يجعله مباشرة يعود بعد 3 أيام. الشرع أعطاك حظ نفس، حظ نفس خالصا أعطاك إياه. اشفي غيظك أو غضبك من أخيك في الأيام 3 هذه، بعدها يحرم عليك تبقى معه على نزاع. لذا دائما إذا غضبت أخيك لا تطمع منه بالصلح إلا بعد أن تمضي الأيام 3. طالب العلم ينبغي أن يكون فقيها، ينبغي أن يكون فطنا، وينبغي أن تكون مواقفه نابعة من النصوص. فالشرع لحكمة عظيمة أعطاك 3 أيام، بعد 3 يحرم أن يبقى الهجران، فإذا استمر لسنة فكأنك قتلته. أحيانا لا ندرك الصلاة معكم في المسجد لبعد المسافة في الدرس، فما حكم صلاتنا الشروق بالنسبة لنا؟ لك الأجر إن شاء الله. إن جئت وقد صليت في مسجدك وانقلبت إلى المسجد ثم جلست وذكرت ربك عز وجل فلك الأجر إن شاء الله تعالى. والدرس العلمي من الطاعات العظيمة، بل من الطاعات القليلة، بل هي من أجل الطاعات التي يحصل فيها العبد رضا رب البريات، رب الأرض والسماوات، وأقرب الطرق للجنة. ويقول بعض السلف: من جلس في بيت من بيوت الله فهو في حصن من الشيطان، ومن جلس في بيت من بيوت الله يقرأ كتاب الله فهو في حصنين من الشيطان، ومن جلس في بيت من بيوت الله في حلقة علم فهو في 3 حصون من الشيطان. الجلوس في دروس العلم عند الله عز وجل أحب من العبادة والطاعة، يعني النافلة. ذلك أن العبد وهو في النافلة في نور ما دام فيها، فإذا قبضت ذهب النور عنه. أما العلم يأخذ نورا ويبقى النور معه إلى يوم القيامة. ولذا قال مطرس بن عبد الله بن شخير وهو من التابعين، قال: فضل العلم أحب إلى الله تعالى من فضل العبادة. يعني أخذت الواجب من العبادة الفرض والواجب من العلم، صار في فضل شيء زائد. أيهما أفضل عند الله، فضل العلم أم فضل العبادة؟ فضل العلم، فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. لذا قيل لعبد الله بن مبارك: لو لم يبق لك يوم إلا يوم أو يومان ماذا كنت صانعا؟ لو واحد منا عرف بقي لك من أجلك يوم أو يومين ماذا كنت صانعا؟ قال: أجلس وأعلم الناس. فالجلوس لتعليم الناس أحب إلى الله من السجود له، أحب إلى الله من السجود له والصلاة له. فالعلم من أجل الطاعات ومن أهم الطاعات. ولا أظن أن الأمة تقهقرت ورجعت إلا بسبب الجهل وهجرانها العلم. نرى من بعض الإخوان وضع كراسي والجلوس عليها بدون سبب في هذه المحاضرات، مما يؤدي إلى التشويش على الجالسين أرضا. نرجو البيان، بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى 3، واحد دخل وجلس، واحد أبعد وعد رجع، فقال ما هذا استحيا فاستحى الله منه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحبه من الله عز وجل من جلس. الجلوس في الحلقة خير من الابتعاد عنها، الجلوس في الحلقة خير من الابتعاد عنها. ومن ضايقه القعود له أن يجلس على الكرسي، لا حرج في ذلك. بعض الناس يتأذى من طول الجلوس، ولكن نجمع بين الراحة في الجلوس مع عدم التشويش على الجلس. فمن جلس وكان بعيدا وكان في أواخر المجلس هذا لا يشوش على الموجودين، ولا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الثامن، كيف تكون عدتها؟ وما معنى عبارة أبعد الأجلين ومتى تكون؟ أجل المرأة التي هي حامل إن مات عنها زوجها أن يضعن حملهن كما قال الله عز وجل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أبعد الأجلين، يعني ما هي العدة، عدة المرأة في الوفاة إن لم تكن حاملا؟ أربعة أشهر وعشرة. عند علي رضي الله عنه المرأة التي وضعت بعد شهر من وفاة زوجها تعتد أبعد الأجلين. ما هو أبعد الأجلين؟ أيهما أبعد، الشهر أم الأربعة أشهر وعشرة؟ الأربعة أشهر وعشرة. فإذن هي تحسب الشهر ويبقى لها ثلاثة أشهر وعشرة، وعليه فقس، وعليه فقس. هل هذا الرأي صحيح؟ هذا الرأي عالجه معالجة أصولية دقيقة غاية الإمام الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، وقال لهذا الرأي نصيب من الصحة، لكن يرده حديث سبيعة الأسلمية. سبيعة الأسلمية مات زوجها ثم وضعت قبل الأربعة أشهر وعشرة، وتزينت للخطاب قبل أن يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة. فدل هذا على أن المرأة الحامل إن وضعت قبل الأربعة أشهر وعشرة فلا يلزمها أبعد لأجلين، لا يلزمها أبعد لأجلين. ماذا يريد أن يقول علي؟ يقول نعمل بجميع النصوص، لكن جاء نص خاص في حق المرأة الحامل إن لم يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة ووضعت فإن لها أن تنكح، والمرأة في عدة الوفاة لا يجوز نكاحها. فما دام هذه المرأة قد خطبت قبل الأربعة أشهر وعشرة فلا معنى للقول بأبعد الأجلين، والله تعالى أعلم. ما حكم بيع السلاح الناري إذا علمت أنه بدافع الدفاع عن النفس؟ أولا ثبت في البخاري تعليقا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع السلاح في الفتنة. متى وقعت فتنة فيها هرج ومرج وقتل بين المسلمين فلا يجوز بيع السلاح، وما عدا ذلك كان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل رجل كان رجل أمن ورجل جيش ومقاتل، وكان هنالك أمن أعلى درجات الأمن وأعلى درجات الأمن في الاقتصاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الذي يباع ويشرى في السوق ذهب خالص دون النقود، ما كان عندهم شيء يسمى التضخم النقدي، وما كان عندهم شيء يسمى إن والله إحنا بحاجة لجهاز أمني أو بحاجة لجهاز جيش. فكل أفراد المجتمع متحابون، كلهم يعني يدافع عن دينه وعن وطنه، فعاشوا في بيئة ما عكر عليهم فيها إلا المنافقون. أما الوضع الأمني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحسن ما يكون، فكان سلاح موجود في كل بيت. أما إذا وضع السلاح بين أيدي الناس والناس استخدموه على وجه كحال الناس اليوم إن غضب يستخدم السلاح، ولذا سن أولياء الأمور أن السلاح يحتاج إلى ترخيص. لماذا الترخيص؟ حتى يحفظ الأمن، حتى يحفظ الأمن. فبيع السلاح من الأشياء التي يحتاج اليوم فيه إلى إذن في الاقتناء، وهذا يدخل تحت ما يسمى عند الفقهاء بالمصالح المرسلة، والله تعالى أعلم. من ذهب من خارج سوريا إلى الجهاد في سوريا، أي جهاد في سوريا، من الذي صنع الجهاد؟ الإعلام؟ هل يجب عليه أن يستمر في جهاده أم يرجع؟ من تبين له الصواب فالواجب عليه أن يرجع ولا يبقى مسترسلا. وقلنا في أوج الأزمة أن الذي يجري في سوريا إنما هو مؤامرة على الأمة، وليس المراد منه، وهذا واضح لكل عاقل، هذا واضح لكل عاقل، ليس المراد منه إسقاط نظام، مؤامرة على الأمة. هدموا سوريا، خربوا سوريا، أفنوا القدرات القوية في سوريا تحت اسم دين، تحت اسم جهاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشرك. أراني ربي في المنام في ليلة عرفة، وأنا على عرفة أراني ربي في المنام بشار الأسد على صورة عجل كبير، ولكنه في صورة أسد، وهو آمن مطمئن وفي نعومة شديدة. فقلت هذا تكبير وتضخيم متقصد لهذا الرجل والمال إليه. وكانت في ليلة عرفة إذا كنتم تذكرون كان الناس يقولون غدا يموت فلان، غدا يسقط النظام، هكذا كان الناس يقولون، كان الناس يقولون هكذا، مؤامرة على الأمة. وأصبح المتآمرون على الأمة يستخدمون نصوص الشرع ويستخدمون آيات الجهاد وينفخون في الشباب، والشباب خفاف عندهم طيش بحكم طبيعة العقل وعدم التجربة فيطيرون، وبعد الطيران يعني نسأل الله الرحمة، بعض إخواننا من مسجدنا من كان يحضر معنا دروسنا وهو يقدم الدكتوراه في الحديث نسأل الله الرحمة، وذهب لهناك ومات رحمه الله، أحسب الله يتقبله. أنا يا إخواني ما أتكلم على مصير من ذهب، من ذهب ما يذهب إلا صادق فيما يبدو، ما يذهب إنسان إلا وهو متعلق بالآخرة، لكن هؤلاء المتعلقون بالآخرة نحتاجهم لأن ينشروا دين الله عز وجل بنفس بعيد وبأسلوب حسن وبمنهج سليم سديد، وألا يستغلهم الإعلام في مثل هذه الورطات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من كان يسكن في مدينة عمان، ما هي المحافظات التي إن انتقل إليها جاز له أن يقصر؟ لست بحاجة لي مثل هذا السؤال. وهل صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يعتبر جرش سفر؟ لا، ليس بصحيح. ذهبنا أكثر من مرة مع الشيخ رحمه الله إلى مزرعة أخينا خدرج في جرش، وكان الشيخ يتم ولا يقصر. فمن قال أن الشيخ إذا ذهب إلى جرش كان يقصر مخطئ. أما الذي كان يرى القصر شيخنا الشيخ الرفاعي رحمه الله، محمد نسيم الرفاعي، كنت في بيته مرة ودعينا إلى عقيقة في قبل أخينا العرميطي أبو معاذ، أخونا العرميطي كان يسكن سحاب وشيخنا كان يسكن لاشم الشمال، ففي الطريق أراد أن يقصر، قلت شيخ إيش نقصر، أنا مش في سفر، لاشمي للسحاب هذا ليس في سفر. العبرة بالسفر أعراف الناس، فما عد في أعراف الناس سفرا فنقصر، وما لم يعد سفرا فلا نقصر. لكن وقع خلاف بين أهل العلم، هل العبرة بالعرف الحادث أم العرف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الصحابة؟ لعل المسافات هذه في زمن الصحابة كانت قصرا، كانت سفرا، ولكن في أعرافنا لم تكن كذلك. ذهب الصنعاني في سبل السلام أن العبرة بالعرف الأول، عرف الصحابة، والراجح أن العبرة بالعرف الذي يفعله المكلف في وقته وزمانه. واعلم علمني الله وإياك أن الأحكام الفقهية التي تتغير بتغير الزمان والمكان هي الأحكام التي مبناها على العوائد والأعراف، فكل حكم علق بعادة وبأعراف الناس فحينئذ هذه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. مثل مثلا المهر المؤخر للمرأة، المؤخر في المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبضه وكانت تأخذه، ثم في القرن السادس والسابع إلى هذا الزمان أصبح المؤخر في حق المرأة تأخذه عند أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة. فلا يجوز للمرأة اليوم أن تطالب بمؤخرها إلا إن طلقت أو إلا إن مات زوجها، وهذا يكتب على عقد النكاح. الرجل لو قرأ عقد النكاح الذي له فمكتوب عليه، والمؤخر تأخذه المرأة عند أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة. فهذا الحكم يختلف باختلاف العوائد واختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. مثل أكل اللحم، مثل أكل اللحم، لو أن رجلا حلف أن لا يأكل سمكا فأكل لحما، البلاد التي جنب البحر لا يفرقون بين أكل اللحم وأكل، لا يفرقون بين أكل اللحم وأكل السمك. البلاد البعيدة تفرق مثلنا، نفرق بين أكل اللحم والسمك، مع أن الله يقول عن البحر تستخرجون منه لحما طريا. لكن أنا قلت والله لن آكل سمكا فأكلت لحما، لا أحنث في يمين، لا أحنث، ليس عليك كفارة يمين. لماذا؟ لأننا نفرق بين الأكل، بين اللحم وبين سمك. من يسكن من كانت دياره بجانب البحر لا يفرقون. شيخنا الله يحفظك. وبالتالي لو قال والله لن آكل لحما فأكل سمكا عليه كفرت اليمين. نعم، يعني تماما للفائدة. تصل بعض الأسئلة أحيانا حول السائق الذي يعمل سائق لسيارة ويسير في اليوم الواحد أكثر من مرة مسافة القصر، فهل يقصر هذا السائق أو لا يقصر؟ لا، ليست العبرة بقطع المسافة، مثل ما يذكر شيخ الإسلام الرجل المتنقل البدو المتنقل، ويذكر المساح الذي يعمل على مسح الأرض يمشي ويمضي ويذهب وهو غير مسافر، مثل اليوم اللي بيشتغل على السيرفيس، اللي بيشتغل على السيرفيس ورايح جاي من بيرج الحمام ل ما أدري وين نقول مثلا أي مجمع الشمال ولا مجمع الجنوب، ذاهب جاي بيجيب أكثر من 80 كيلو بعض الأحيان، هذا ليس مسافر. وهذا يؤكد أن العبرة ليس بقطع المسافة، وإنما العبرة بالأعراف، إنما العبرة بأن يطلق عليك أنك مسافر. والله تعالى أعلم. من قتل مسلما خطأ ولم يقدر على صيام شهرين متتابعين فماذا عليه أن يفعل؟ الواجب على من قتل خطأ أمران: الدية في حق أولياء الدم، والكفارة في حق الله. والكفارة في حق الله عز وجل الواجب فيها صيام شهرين متتابعين، فمن لم يقدر، فبعض أهل العلم قال يتحول إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينة، ولم يثبت دليل على التحول، وبقي الصيام في ذمته حتى يقدر. فإن لم يقدر فالواجب عليه أن يوصي. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه. فمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين ولم يقدر على الصيام فالواجب عليه أن يوصي بعض ورثته أن يصوم عنه. الواجب عليه من مات وعليه الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه. والله تعالى أعلم. هل الحديث المذكور في رفع الأعمال يوم الاثنين والخميس خاص بيوم الاثنين؟ لا، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين وقال: ذلك يوم ولدت فيه. زاد شعبة كما في مسلم ووهمه مسلم في صحيحه قال: كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: ذلك يوم ولدت فيه. ذكر الولادة الثابت في الحديث الاثنين دون الخميس، وذكر رفع الأعمال الثابت فيه الخميس دون ذكر الاثنين، فالأعمال ترفع إلى الله عز وجل يوم الخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين، وصيامه الاثنين إنما كان من أجل أنه يوم ولد فيه. ما رأيكم في اختصار وتهذيب وتخريج الاختصار على الصحيح؟ هذا من الكتب المهمة، الكتب المؤلفات أولا فيها ذوق وتحتاج إلى نقد وفهم، والاختصار على الصحيح من كتب اللالكائي وكتب الأسماء والصفات للبيهقي وغيرها تدفع المثقفين، فالناس اليوم أصناف، اليوم بعض الناس تقدم شديدا في العلم لكنه لا يعرف شيئا عن التصحيح والتضعيف، ولا يعرف شيئا عن الحديث عن درجات الأحاديث، فهذا الصدف من الناس تلزمه المختصرات وتلزمه العلوم يعني المنقات المصفات التي لا يقدر مثلها عليها، وإنما يقدر عليها المتخصصون. طيب، نأتي لأسئلة الموقع، جاءتنا أسئلة من أماكن متعددة، فهذا سؤال من الجزائر، نحن طلبة علم في الجزائر، نطلب من فضيلتكم متابعتنا وتوجيهنا في كيفية طلب العلم، ففي بلدنا نفتقر إلى طلاب العلم، ونحن عندنا همة، وأرجو الله أن يجمع، أنا أقول أرجو الله أن يجمع مع الهمة النهمة، الهمة في الطلب تحتاج إلى نهمة أيضا، ونحن عندنا همة إن شاء الله في طلب العلم ومتفرغين للحفظ، لكن ينقصنا التوجيه، فنرجو منكم التكرم بمتابعتنا، ونحن مستعدين للتضحية بأوقاتنا من أجل التعلم مع العلم أننا من حفظة كتاب الله، وبالإضافة إليه فإننا نحفظ الأربعين النووية والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والقواعد الفقهية ومثل الورقات وملحق الإعراب الحريري وبعض المتون في علم التجويد. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم للمزيد من فضله ولشكر طاعته ونعمه عليكم سبحانه وتعالى. أنتم تحتاجون إلى مطولات، وأن تقرأوا المطولات، وأن تشرحوا وتسمعوا شروح العلماء على الكتب المطولة، وأنا أنصح بأن تسمعوا إذا كنتم تحفظون بعض متون التوحيد أن تسمعوا شروحها من علماء معتبرين، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، ولا يمنع أن تبقوا معنا وأن نبقى متواصلين إن شاء الله تعالى على البر والتقوى. لدينا شركة تصميم ديكور وصيانة، هل يجوز القيام بأعمال الصيانة للبنوك؟ لا يجوز لا للحداد ولا لصاحب الديكور ولا لصاحب الدهان ولا لصاحب الحراسة ولا للموظف الذي يعمل الشاي والقهوة يعمل في البنوك، لأن الله جل في علاه يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيحرم هذا كله، والله تعالى أعلم. هل يجوز البيع والشراء في أسواق قائمة على مواسم شركية؟ وما هو الحكم؟ كل ما يعين صاحب المعصية على معصيته فمن باب التفريع على الجواب الأول فلا يجوز العمل فيه. أخونا يقول نحن نعمل في مواسم شركية، كأنه في ديار الرافضة في العراق يبيعون لأصحاب عاشوراء وما شابه في تجمعاتهم البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه التجمعات تحتاج إلى خدمة وإلى بيع وشراء، فلهم يبيعون أشياء خاصة في معاصيهم، فهذه أيضا تدخل تحت عموم قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والواجب المعاونة على البر والتقوى كما قال الله جل في علاه، والسؤال عام، ولو جاءنا شيء من تفصيل فيكون الجواب أدق، والله تعالى أعلم. ما حكم الرقية في الماء ثم رشع السيارة الجديدة والمسكن طردا للعين، والرقية في العسل والزيت والملح؟ إذا كانت الرقية على الماء نذهب إلى خزان الماء جنب مسجدنا هذا ونقرأ على الخزان نقرأ الناس ونصدر للناس ما مقروء عليها. لم يثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على شيء إلا على المريض، ما ثبت في نص أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد حديث عند أبي داود أن النبي قرأ على ماء، والحديث إسناده منقطع وعند المحدثين لم يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على مكان البر ويقرأ على المريض. ليش نقرأ الماء؟ ليش نقرأ الزيت؟ اقرأ المريض مباشرة. ليش تطويل؟ لماذا هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم: كل الزيت ودهنوا به. ما أجمل تكون كلها كل حياتك في الشرع. يعني استيقظت وانت واقف على المغسلة بدك تغسل وجهك الصبح، توضأ، اجعل كل شرع، كل حياتك شرع. وضعوا لك طعام، وضعوا لك زيت وزعتر، كل زيت. واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم، استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت، كلوا يعني كل الزيت ودهنوا به، ودهنوا به. كل والدهن، كل زيت قبل النوم، جيب زيت وضعه في على قدمك إذا تؤلم، أو على يدك، يعني تتعالج وتأكل وتشرب وتهنأ بالشرع. كل حياة مسلم شرع. ما أجمل أن يكون المسلم هكذا، أن يشعر أن للشرع بركة، وأن بركة الشرع قد انتقلت إليه، وأنه يعني يمتثل إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. أخوانا الآن الطب كله، كل أطباء يقولون من شدة السمنة وكثرة الجلوس وشد الأعصاب يقولون المشي. النبي عليه السلام يقول: عليكم بالنسلان، عليكم بالنسلان. شو النسلان؟ يعني أن تمشي وتشتد في المشي. يعني ما يمنع تمشي لك في اليوم نص ساعة وأنت تستحضر أنك أنت مطيع النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل كل حياتك شرع. فالشرع ما أنزل الله الكتب ولا بعث الرسل إلا ليحقق مصالحنا في دنيانا قبل أخرانا. متى فهمنا ديننا هكذا أصبح ديننا غال علينا، وأصبح ديننا هنيئا مريئا. للأسف الكبير، ومما يحزن ويدمي القلب، أن جل المسلمين ينظرون إلى الدين على أنه لوائح حرمان من الملذات والشهوات في الحياة الدنيا. عشان هيك الأب إذا شاف ابنه وهو شاب متدين قال له: ما هي ابني. ولا الأم شافت بنتها لبست الجلباب وتدينت قال: ما هي، لسه في أول شبابك. شو يعني في أول شبابي؟ ليش مستعجل؟ ليش شو يعني في أول شبابي؟ المصلحة والخير واللذة والبركات والخيرات كلها في التزام دين الله عز وجل. الدين ما في حرمان، الدين كله رحمة وكله خير وكله فضل. فإذا أصبحنا نفهم الدين على هذا الحال الحمد لله نحن بخير. ما رأيك في كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر؟ محمود شاكر الحرستاني صاحب الكتاب، وليس محمود شاكر المصري الإمام المحقق. كان بدينا لأمثال محمود شاكر الشقيق أحمد شاكر أبو فهر شقيق أبي الأشبال المصري، كان بدينا لو أنه كتب تاريخ من الإسلام. أما هذا محمود شاكر اسم على اسم، كتابه فيه جامع، وقف فيه فيما اطلعت على الكتاب، أظن وقف على المجلد رقم 16 في تاريخ الإسلام، ودون فيها دخول صدام العراق، يعني وصل في التدوين إلى تاريخ دخول صدام العراق. في المجلدات الأخيرة يعني يسرد سردا ولا يقوم. فالأمة تحتاج إلى من؟ إذا تحتاج إلى أقلام أمينة، أقلام صادقة، أقلام غيورة تدون لها تأريخها. تأريخنا أصبح يدونه والعياذ بالله البعثيون والنصارى وغيرهم. ما حكم بيع العربون؟ ورد كتاب، ورد باب في كتاب التجارات في سنن ابن ماجه، باب العربان في كتاب التجارات بن سنن ابن ماجه في باب العربون، وأورد حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. وعلماء الغريب، غريب الحديث كابن الأثير، يقولون العربان هو العربون، ويقولون المسكان عن بيع العربون يقولون بيع المسكان. والأحاديث الواردة في النهي عنه ضعيفة، وثبت في مصنف عبد الرزاق أن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى دارا بالعربون وجعلها سجنا. تدرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يسجن؟ السجن في زمن النبي ايش هو؟ المسجد. لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد رجل يأمره أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه، لأنه هذا المجرم ما صنع إجرامه إلا لأنه يعني ضعف إيمانه، فيحتاج أن يكون في المسجد. فعمر رضي الله تعالى عن عمر حول السجن من المسجد إلى دار، اشترى دارا بالعربون في مصنع عبد الرزاق، لأن عمر كان من سياسته في المال ألا يبقي دينارا في بيت مال المسلمين، ينفق المال أول بأول، ما كان يبقي شيئا، يعني دائما الخزينة عند عمر فارغة موزعة على الأجناد وموزعة للانتشار دين الله عز وجل. ولذا عمر رمى بالإسلام رمية للأمام بعيدة جدا، رمية أبي بكر أقصر لكنها أبرك، أبو بكر رمى بالإسلام لديار الشام، ورمية أبو بكر لديار الشام تجاه الشام، ورمية عمر تجاه العراق. أمر خالدا أن يتحول من الشام للعراق، فكان يقول خالد والشام أحب إلينا من العراق. لذا الشيعة يا ليتنا ويا ليت الساسة والمسؤولون في الأمة يستطيعوا أن يعقدوا صلحا بين عمر وبين إيران، بحاجة نعقد صلح بين عمر بن الخطاب وبين إيران. إيران تكره عمر كرها شديدا. ما هو سر كره إيران لعمر؟ لأنه حطم المجوسية وفتح ديارهم، اللي فتح دار فتح ديار المجوس ومسح المجوسية من وجود من؟ عمر. لذا عمر رضي الله عنه الشيعة يكرهونه ويبغضونه بغضا شديدا، قاتل عمر أبو الأولى المجوسي يتردون عنه، له مقام ضخم في إيران وله مقام ما زال لقاتل عمر، مع أنه ليس لمسلم، قاتل عمر أبو الأولى مجوسي للآن له مقام في إيران يزار. فحبهم لأبي لؤلؤة دلالة على أن كرههم لعمر حبا في المجوسية وليس من أجل الإسلام، وبغضهم لعمر من أجل المجوسية لأنه حطم المجوسية في دياره رضي الله تعالى عن عمر. فعمر بنى سجنا وكان قد اشتراه بالعرب. أول من نظم حقوق السجين من؟ أول من كتب حقوق السجين وأن للسجين حق في أن يصلي الجمعة ويصلي الجماعة، وأن السجين له حق أن يتعلم مهنة وأن يترزق، في شرعنا هذا حق للسجين، وله حق أن يجتمع بأهله وأن يطأ أهله، يطأ زوجته، يمكن من يطأ زوجته. أول من نظم حق السجين محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. زارتني في مكتبتي باحثة سويسرية، جاءت فيها واحد سويسري وقالوا نحن أعضاء في جمعية محمد ابن الحسن الشيباني في سويسرا للمحافظة على حقوق الإنسان، نقدم لك دعوة أن تشارك في مؤتمر في سويسرا تنظمه جمعية محمد الحسن الشيباني للكلام عن حقوق الإنسان. قلت يا حسرة يا حسرة، جل المسلمين لا يعرفون محمد الحسن الشيباني، وأنتم كفار، في نفسي أقول هذا، كفار وتعرفون محمد الحسن الشيباني، وعملتم له جمعية، طلعتم جمعية لمحمد بن الحسن الشيباني. فنحن للأسف يعني ضيعنا تراثنا وضيعنا رؤوسنا. تخيل واحد يضيع رأسه، ما هو مآله يمشي بلا رأس، أكل رأسه، يا ليت لضيع رؤوسنا. نحن نأكل رؤوسنا، أمة تأكل رأسها، ماذا تصنع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الشباب في الجامعات تجرهم بعض الاتجاهات إلى التكتل، فما توجيهك؟ توجيهي أن تكون خادما لدينك، ولا أن تجعل الدين خادما لك. أصحاب الأحزاب يريدون من الدين أن يخدمهم، وهم لا يعملون على خدمة الدين، يركبون الموجات. فنصيحتي أن تبقى مرابطا لخدمة دينك، ولا تتحزب ولا تتعصب. سؤال من بعض إخواننا في العراق، ما حكم لعبة الدومنة، وهل صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله يجيز هذه اللعبة؟ دومنا الظاهر أنها لعبة تشبه النرد، والنرد ورد فيه حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما عن ابن عمر والآخر عن أبي موسى، وحديث ابن عمر أخرجه مسلم في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد، وفي رواية بالنرد لشير، لأن الكلمة أصلها فارسية، من لعب بالنرد وفي رواية بالنرد لشير فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية: من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. وهذا حديث يحتاج إلى فقه والكلام فيه طويل، ولكني أختصر وأقتصر على ما يلزم في المقام، فأقول: وبالله المستعان، قبل أن تأكل تغمس، في أحد يأكل منسف وقبل ما يأكل المنسف يغمس، ما يغمس يده في الأرز والطعام واللبن، تأكل تغمس، وبعد الغمس إيش تأكل. تأمل معي دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من لعب بالنرد، فجعل اللعب بالنرد كالغمس، الغمس غمس اليد مقدمة الأكل، غمس اليد مقدمة الأكل، اللعب بالنرد مقدمة أكل القمار، اللعب بالنرد مقدمة أكل القمار، أكل المال بالباطل. فحرم النبي الغمسة سدا لذريعة حرمة الأكل، فتحريم النبي صلى الله عليه وسلم للنرد هو من أجل حسم إيش؟ حسم حرمة القمار. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر. لماذا قرن الله الخمر مع الميسر؟ قال أهل العلم: الكأس في الخمر يدعو إلى كأس، والدست في القمار يدعو إلى دست، فكلاهما فيه إدمان، فقرن الله تعالى الخمر مع الميسر، المتولع بالقمار كالمتولع بالخمر، الخمر فيه إدمان والقمار فيه إدمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرم القمار، وإنما أحكم النبي صلى الله عليه وسلم فحرم مقدمات القمار. فالنرد، شيخنا رحمه الله لا يجوز النرد أبدا. شيخنا رحمه الله كان يقول عن موضوع اللعب بالشدة، فيها صور، واللعب بما يسمى الشطرنج، كان يقول في تماثيل، فلو منعت فلا يبعد عندي أن تكون على الأصل الجواز، وهذا فيه نظر. أما سؤالك أخي حكمة من العراق عن أن الشيخ كان يحل بيع، كان يحل اللعب بالدومنة وما شابه من الألعاب الشبيهة بالنرد، هذا كلام ليس بصحيح البتة. أخ من غزة يسأل يقول: في الحديث إذا زلت الأمة وجلدت 4 مرات ففي المرة الرابعة تباع ولا مضفير، وفي الحديث الآخر إذا شرب الخمر 4 مرات فاقتلوهم في الرابعة، هل يفهم من هذا الحديث أن شرب الخمر أشد من الزنا، وما التفصيل في ذلك؟ بلا شك أن عقوبة الزاني أشد من عقوبة الشرع، من عقوبة شارب الخمر. الزاني كان محصنا عقوبة القتل، بينما شارب الخمر عقوبته الجلد، فالزنا أشد من الخمر، وهذا يدل على أن الحرام درجات، كما قال الإمام البخاري. البخاري قال: ظلم دون ظلم، معصية دون معصية. بعض الناس لما تقول له الدخان حرام يقول لك: الدخان حرام، الدخان زي الخمر. لا، الدخان حرام بس مش زي الخمر. الغيبة حرام، الغيبة حرام والقتل حرام، لكن الغيبة مش زي القتل. النظر للأجنبية حرام، والزنا بالأجنبية حرام، لكن الزنا ليس كنظر اللي بنظر آثم، وهكذا. فالظاهر نعم أن لا، الزنا أشد. وكل هذه العقوبات المذكورة في الحديث إنما هي والله تعالى أعلم يقول أهل العلم هي من باب السياسة الشرعية. إن رأى الإمام أن يبيعها يفعل، إن رأى الإمام أن يقتل المدمن إن شرب الخمر في المرة الرابعة فله أن يفعل، والله تعالى أعلم. سؤال: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام الأعراب؟ ومن هم الأعراب في وقتنا الحالي؟ الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عن طعام المتبارين، المراد من الأعراب طعام المتبارين، كانوا يذبحون من أجل أن يتباروا في الكرم، فأصبح المنافسة في الكرم أصبحت كأنها أمر معنوي فيه ذبح لغير الله تعالى. هذا يذبح 100، ذاك يذبح 101، ذاك يذبح 101، ذاك يذبح 110، وهكذا. فالحديث نهي، والحديث عند أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارين، فهذا المراد من حديث الأعراب، والله تعالى أعلم. شرح حديث إن الله لا يقول توبة عبد كفر بعد إسلامه، هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام وقد فصل الكلام عليهم في كتابه الصارم المسلول، أن الكافر الإمام من أئمة الكفر لا تقبل له توبة، والله تعالى أعلم. أريد عمل عمرة وأنا أعيش في غزة، وتعلمون شيخنا وضعها الغزة تحديدا في قصة المعابر، وأنها أغلب الوقت مغلقة والسفر صعب، فهل يجوز لي عمل عمرة لي ولوالدي المتوفى أو أكثر من عمرة، وما هو الميقات المطلوب مني الذهاب إليه؟ لك أن تعتمر عن نفسك، وبعد أن تعتمر عن نفسك لك أن تذهب إلى الميقات المعتبر الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب هناك ثم بعد ذلك تعتمر عن أبيك. لا حرج إن أنشأت سفرا جديدا بعد فراغك من عمره برجوعك إلى المدينة، ثم من المدينة تعتبر من ذي الحليفة تعتمر عن أبيك، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. لماذا لا يظهر موقعكم الإلكتروني في نتائج البحث في النت؟ وهل هناك نية لتحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص؟ أما لماذا لا يظهر موقعنا في نتائج البحث الإنترنت؟ فهذا عند إخواننا، ما أدري هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح يظهر. أما نية تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص، ونحن نطلب من إخواننا، وقد طلبت من الإخوة أن يحولوا كل ما نقول إلى شيء مكتوب حتى يتمكن الباحثون وأصحاب الدراسات من الاستفادة من هذه الأشياء الصوتية، فتصبح كلاما مقروءا بالاستطاعة أن نستفيد منه طلبة العلم. رجل إذا اغتسل يزيد مرضه باستخدام الماء، فهل له أن يأتي أهله ويستخدم التيمم؟ يعني إنسان يعلم من نفسه إن أصبح جنوبا لا يستطيع استخدام الماء، فهل يحرم عليه أن يأتي أهله؟ لا يحرم عليه أن يأتي أهله، فله أن يأتي أهله، وبعد أن يأتي أهله إذا ترتب على استخدام الماء تأخير شفاء أو حصول داء فله أن يتيمم ولا حرج، له أن يتيمم. قد يكون الإنسان معافى في جانب، مريض في جانب، عنده عافية يستطيع أن يأتي أهله، ولكن لا يقدر على استخدام الماء، فلا حرج من الإتيان، والله تعالى أعلم. عندنا في مكان عمل مصلى وهو من حرف عن القبلة، أتعجب من الإخوة الذين يسألون أن المصلى من حرف عن القبلة. أنت الحرف عن الانحراف، يعني أنت الآن تفصل لبدنك ثوبا، أم تمسك سكينا وتقطع من بدنك ليدخل الثوب بدنك؟ شو صحيح؟ المصلى منحرف، نحن ننحرف عن الانحراف لنأتي بالجادة. يقول: هل يجزي أن يستقبل الإمام فقط والإمام ضامن؟ لا، لا يجوز هذا، هذا ليس ركنا، هذا هذا شرط قبل الصلاة. الإمام ضامن في أفعال الصلاة، أما والله الإمام لابس ثوب طاهر فهو ضامن، وأنا لابس ثوب نجس وصلي وأنا لابس ثوب نجس، هذا شرط، هذا قبل الصلاة، استقبال القبلة قبل الصلاة. والله الإمام متوضئ فأنا بصير أصلي وأنا غير متوضئ لأن الإمام ضامن، هذا ليس شرع، هذا ليس فقه، هذا ليس فقه. الشروط لا يضمنها الإمام، شروط التي قبل الصلاة الإمام لا يضمنها، الإمام لا يضمن استقبال القبلة، والإمام لا يضمن الوضوء، والإمام لا يضمن طهارة الثوب، هذا الإمام لا يضمنها. والإمام في داخل الصلاة لا يضمن الأركان، فلا يجوز لك يا أخي بارك الله فيك تقول الإمام منحرف، المصلى منحرف، إحنا نصلي للانحراف القبلة وبكفي إنه الإمام يتوجه للقبلة صواب، هو متجه الشرق وإحنا متجهين غرب، وهذا ليس لي صلاة، هذا ليس صلاة، هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح البتة، والله تعالى أعلم. طيب، هل ثبت عن السلف التأذين في أذن المولود؟ ورد في حديث من إنصاف شيخنا رحمه الله تراجعه عن التأذين في أذن المولود. شيخنا رحمه الله كان يقول في فترة من حياته بسنية الأذن، التأذين بأذن المولود. ومن يدرك ملحظه وسبب تراجعه يعلم دقته وسلامة صدره وحبه لأهل العلم. سمعت شيخنا رحمه الله يقول الآتي، يقول حديث الحسن بن علي في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن المولود، كنت أحسنه وكنت قد وقفت عليه له على طريق واحدة، وكتاب شعب الإيمان البيهقي لا يوجد منه نسخة في الظاهرية ولم يكن مطبوعا وما في منه نسخة خطية. قال وكنت قد قرأت في كتاب تحفة المولود في أحكام المولود لابن القيم أن للحديث طريقا آخر، فكنت أقول أن ابن القيم رحمه الله إمام وذكر له حديث آخر فحسنه، فأنا تابعته في تحسين الحديث. قال فلما طبع كتاب شعب الإيمان فنظرت فوجدت الطريق التي في شعب الإيمان أضعف من الطريق التي في الطبراني الكبير، فتراجعت من تحسينه إلى تضعيفه. وقد بينت هذا مفصلا وخرجت حديث الحسن بن علي مطولا في تعليق لي على كتاب المجالسة للدينوري، وبينت هناك أن أصوى أن أرجى ما ثبت في التأذيب في أذن المولود إنما هو من صنيع عمر بن عبد العزيز، أرجى ما ورد أن عمر بن عبد العزيز هو الذي كان يصنع ذلك، ونحن متعبدون الله بما ثبت في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، والله تعالى أعلم. هل العنفقة من الشارب أو اللحية؟ نختم بهذا. العنفقة ما هي؟ العنفقة الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى، هذه العنفقة. العنفقة هذه هي من الشارب وليست من اللحية، فإذا طالت فأصبحت تدخل الفم من طولها، فحينئذ يجوز أن تقصر كما يجوز أن يجز الشارب. قال بهذا الحافظ بن حجر رحمه الله فيما نقل عنه تلميذه السخاوي في الأجوبة المرضية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.